روعة المدح لا تزال البداية، روعة لا أرى لها من نهاية، إنها في الفؤاد تسمو وتنمو، ما لعدل في صفقها من هداية. كل ما في عقيدتي من قراية، زلزلت ما بداخلي من هواية، هيجت مشعري فكم كنت أسلو، كلما ثار شاعرا عن دراية. روعة المدح لا تزال البداية، روعة لا أرى لها من نهاية، إنها في الفؤاد تسمو وتنمو، ما لعدل في صفقها من هداية. في ثنايا دواخلي ألف غاية، نظمت كل غاية في بناية، من إلى صدحها سيعلو ليشدو، من سوى مؤمن بحق الوصايا. روعة المدح لا تزال البداية، روعة لا أرى لها من نهاية، إنها في الفؤاد تسمو وتنمو، ما لعدل في صفقها من هداية. روجوا في طريق سير دعاية، في شعار يقول هيا كفاية، يحسب أنني إليهم سأصب، تاركا مدحكم وفكر الولاية. روعة المدح لا تزال البداية، روعة لا أرى لها من نهاية، إنها في الفؤاد تسمو وتنمو، ما لعدل في صفقها من هداية. خيب الله ظنهم والسعايا، عندما حاطني بلطف العناية، فله الحمد عد ما بي أهم، مستمتا منه الحمى والوقايا. روعة المدح لا تزال البداية، روعة لا أرى لها من نهاية، إنها في الفؤاد تسمو وتنمو، ما لعدل في صفقها من هداية.